الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا، إلا أنه لا يثبت سندا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه نعيم بن حماد، وهو إن كان إماما إلا أنه سيء الحفظ جدا، فالحديث هذا لا يثبت، لكن معناه صحيح أنه لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أي الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه، هواه يعني اتجاه وقصده، تبعا لما جئت به أي من الشريعة، هكذا صح. أما إذا كان هواه ليس تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحب ما يحب يبغض ما يبغض، هذا هو اتباع الهوى، فالهوى يكون تابعا لك، ما تكون أنت تابعا له، الهوى هو الذي يتبعك لا أنت الذي تتبعه. وهذه قاعدة عظيمة تقول: استدل ثم اعتقد، يعني اتبع ولا تبتدع. فالهوى يجب أن يكون تابعا. مثال: إنسان يشرب الخمر، يشرب الخمر، فقيل له إن الخمر حرام، قال: حرام؟ قلنا: نعم حرام. قال: فقد تركته. لكن كل ما شاف أحد يشرب لا قال: لا تودوني مكان في ناس يشربون، ترى والله نفس ضعيفة. إذا ذكر الخمر فكر فيه كذا، يعني ما زال يشتهيه لكن مبتعد لأنه حرام، لكن نفس ما زالت تشتهيه. الثاني أيضا كان يشرب الخمر، فلما قيل له كره الخمر، هذا هواه تبع لما جاء به. الأول يجاهد نفسه لكن هواه إلى الآن ما صار تبعا، ما صار يبغض ما يبغضه الله، يحب ما يحبه، لا، ما زال القلب لم يمل ميلانا كاملا إلى الحق، فهذا لم يكن هواه تبع. لكن الذي كره الخمر خلاص أبغضها لأن الله حرمها، فهذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والهوى قد يكون محمودا، وهو إذا كان تابعا لما فيه أو لما جاءت به الشريعة، ويكون مذموما إذا خالف ما جاءت به الشريعة. والهوى عادة إذا أطلق فهو مذموم، إذا أطلق الهوى فهو مذموم، هذا الأصل في الهوى، من اتبع هواه يعني انحرف، هذا الأصل. لكن ممكن يكون إنسان إذا استقام هواه واتبعه لا بأس، يكون تابعه على الحق. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدوا حرجا، هنا اتباع الهوى، هنا هواهم صار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لما يقول شا سوي بعد حرام، شا سوي ولا ودي بس حرام ما أقدر، فهذا هواه ما صار تبع، لأنه ما زال وده أن يكون في صدره حرج. الرسول حكم اللهم صل وسلم عليه، لكن مو صحيح، مو صحيح، غلط، ما يجوز، مو راضي، لكن مستسلم، لكن من داخله مو راضي. الثاني سمعنا وأطعنا وليس في قلبه أي حرج، وإنما اتباع ورضا، اتباع ورضا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. هنا يأتي الهوى، وهو متابعة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحب ما يحب ويبغض ما يبغض. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هكذا يكون الأمر من الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الهوى لابد أن يكون تابعا للإنسان، لا أن يكون الإنسان تابعا للهوى، فيحب ما يحب الله ويحب ما يحبه الرسول ولا يصير إنما يأخذ ما وافق هواه، وإنما يأخذ ما وافق الشرع، ويكون هواه تابعا للشرع. صلى الله تبارك وتعالى يسددنا وإياك.